قد تقدم في تفسير السورة. وقد نزل مطلع هذه السورة إلى 83 آية، منها في الرد على وفد نصارى نجران لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإقامة الحج عليهم، فقال الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة ألف لام ميم، وقد تقدم أن هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور ليست كلمات، وبالتالي فليس لها معنى، ولكن لها فائدة ومغزى في تحدي كفار العرب وغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن المركب من هذه الحروف: الله المألوه المعبود حبا وتعظيما، لا إله لا معبود بحق إلا هو سبحانه، الحي المتصف بالحياة الدائمة، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، القيوم القائم بنفسه وبتدبير خلقه، المستغني عن غيره. وقد جاء في فضل هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أحمد 6460 والترمذي 3478 وحسنه، وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني صحيح سنن الترمذي 2674 هي 2764 وفي الآية التأكيد على حقيقة الألوهية الله ووحدانيته سبحانه المنافية لعقيدة التثليث عند النصارى، وفيها استغناء الله عن خلقه ورد على النصارى في ادعائهم الولد له إذ أنه لا يحتاجه عز وجل، وفيها أن الخلق مفتقرون إلى الله في الإيجاب والإمداد. هذا هو الآن في قوله تعالى: نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. طيب، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. طيب، نكتب إذن ولما أثبت وحدانيته تعالى أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نزل عليك. نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بين قوسين أي القرآن مفرقا بحسب الوقائع. بالحق لا شك فيه ولا ريب ومتضمنا للحق من عند الله. مرة ثانية بالحق لا شك فيه ولا ريب عدل في أحكامه صدق في أخباره بالبراهين القاطعة والحجج ايش اعراب مصدقا؟ حال يعني في حال كونه مصدقا. طيب مصدقا بين قوسين مصدقا إذن كلها مصدقا لما بين يديه مصدقا وممكن مصدقا موافقا ولما بين يديه لما تقدمه من الكتب الإلهية وهي تصدقه أيضا بما أخبرت به وبشرت من نزوله وأنزل التوراة بين قوسين على الكليم موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام من قبل بين قوسين قبل نزول القرآن، هدى بين قوسين هدى للناس، هدى للناس يهدي من الضلالة في يهديان من الضلالة في زمانهما زمان بني إسرائيل. وأنزل الفرقان بين قوسين الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل معجز في ذاته إن الذين كفروا بين قوسين وجحدوا وكذبوا بآيات الله بين قوسين السابقة في الكتب واللاحقة في القرآن والمعجزات لهم عذاب شديد بالنار يوم القيامة والله عزيز من نار يوم القيامة والقتل والأسر والغلبة والجزية والقوارع في الدنيا والله عزيز من قوسين منيع الجناب لا يغلب، ذو انتقام ممن كذب وتولى. وفي الآيات إثبات علو الله على خلقه، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وأنه كان يتجلله ويتغشاه كما يفيده قوله عليك، وفيه فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة بأن الله أنزله مفرقا وأنزل الكتب السابقة جملة واحدة، وفي هذا مزيد مراعاة وعناية، بالمنزل عليهم في وقته وعناية، بمن كانوا في وقت التنزيل وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفيها أن من أراد الحق فسيجده في هذا الكتاب، وفيها أن كتب الله تتشابه ويؤيد بعضها بعضا، وإن تفاوتت في الرتبة والفضل. وفيها رحمة الله للبشر، وإرادة الهداية للخلق، رحمة الله للبشر وإرادة الهداية للخلق. وفيها إنذار المكذبين. ووعظهم بقوة الله وانتقامه. وأن المكذب ببعض الكتب أو بعض ما فيها مكذب بالجميع، مهدد بالعقوبة في الدنيا والآخرة. أعطونا ما ينزل عندكم في التعافير. نعم. طيب احنا لما كتبنا ان المكذب ببعض ما فيها ببعضها وبعض ما فيها مكذب بالجميع، ها ها وها ايش لا مهدد. طيب ممكن يقول وفيها كشف تناقض أهل الكتاب، وفيها كشف تناقض أهل الكتاب. وإلزامهم باتباع القرآن. فيقال لهم أنتم تؤمنون بالتوراة والإنجيل؟ فإن قالوا نعم، فيقال لهم طيب ولماذا لا تؤمنون بالقرآن؟ ما هو الفرق؟ أليس التوراة والإنجيل أنزلها الله؟ يقولون نعم. فنقول القرآن أنزله الله، فما بالكم تؤمنون بتلك الكتب ولا تؤمنون بهذا الكتاب؟ ولماذا لا تكون مثلنا فنحن نؤمن بالجميع؟ وهذا من الحجج. يعني واحد يناقش يهودا ونصارى، خصوصا الذين يناقشون في يعني الانترنت وغيرها، يكون هذا من الحجج التي يتسلحون بها. نتناقش يهودي ونصارى، تقول انت تؤمن بما انزل الله على موسى؟ تقول نعم. تؤمن بالتوراه؟ تقول نعم. طيب التوراة أشارت إلى القرآن وجعلنا الله، والله بمثل ما نزل التوراة نزل القرآن. نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالقرآن، ليش ما تؤمن بالقرآن؟ فإذا آمنت بهذا يلزمك أن تؤمن بالآخر. نعم. هدى للناس. قال ابن فروت: التقدير هدى للناس المتقين، ودليله في البقرة هدى للمتقين. فرد هذا العام إلى ذلك الخاص. طبعا الهدايه نوعين، هدايه الدلاله والارشاد، هذه للجميع، وهذا موجود في الكتب، يعني موجود في القران هدايه الدلاله والارشاد، اللي امن واللي كفر موجود له هدايه، هدايه بمعنى انه مبين له الحق، اتبع ولا ما اتبع، المهم انه مبين. اما هدايه القبول والاتباع للحق فهذه للمتقين. فالحقيقه فيها نوعا الهدايه. طيب ايش قلنا في تفسير الفرقان؟ وانزل الفرقان الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل معجز في ذلك. واعاد ذكره بعد معجز في ذاته، واعاد ذكره بياناً لصفته أو بياناً لصفة أخرى له. وأعاد ذكره تأكيدا وبيانا على صفة أخرى له، لأنه هو تكرر تنزيل. مرة قال يعني في الآية نزل عليك الكتاب، طيب يعني قال وأنزل الفرقان، بس لما ذكرها أولا ذكر بالتشديد نزل، ولما ذكره ثانيا ذكره بالتخفيف أنزل. فهو ممكن يكون التأكيد النزول، تأكيد نزوله ذكره ثانيا يعني أعاد لتأكيد نزوله من عنده ولبيان صفة أخرى فيه، تأكيد نزوله من عنده ولبيان صفة أخرى فيه. ممكن تضيفها تأكيدا لنزوله من عنده، لما قلنا تأكيدا بس أضيفه لنزوله من عنده، تأكيدا لنزوله من عنده، تأكيدا لنزوله من عنده وبيانا لصفة أخرى فيه، وبيانا لصفة أخرى فيه. الشوكاني شو قال في التكرير؟ ممكن حطها في الفوائد، هذه يعني فائدة. نقول وفيها أن القرآن، وفيها الإشارة إلى نزول القرآن جميعا، وفيها الإشارة إلى نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما يفيده قوله أنزل. ثم نزوله منجما مفرقا بحسب الحاجة والوقائع والأحداث كما يفيده قوله نزل. ايش لأن الحاجة مو لازم تكون في حدث معين صار. أيوة. فائدة أخرى. كيف مرة ثانية؟ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل قول هدى للناس. هو يشير إلى معنى أنه يعني هدى للناس مو بس لبني إسرائيل، يعني حتى من بعدهم، يعني هذه الأمة ممكن تكون ممكن تستفيد مما سبق، ولكن ما لها طريق إلى معرفته رحمه الله إلا بهذا القرآن. يعني الآن قوله نزعك مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن هدى للناس. أي ناس؟ قال الناس الذين في زمنهما، زمن التوراة والإنجيل. كويس. هل ممكن يكون أعم من الناس اللي في زمن التوراة والإنجيل؟ يعني هل ممكن يكون التوراة والإنجيل فيها هدى للناس اللي في غير زمن التوراة والإنجيل؟ طبعا من باقي؟ يعني نحن هذه الأمة. فهل ممكن يكون في التوراة والإنجيل يعني هدى للناس عموما نحن نذكر فيها؟ بمعنى أنه نحن نستفيد من بعض ما ورد في التوراة والإنجيل؟ الجواب يعني في الجملة نعم، بس نحن كيف يعني الفائدة اللي في التوراة والإنجيل كيف راح توصلنا إلا من طريق الوحي الخاص بنبينا؟ يعني مثلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هو في صحف من قبلنا لكن موجود في كتابنا. مثلا أخبار أنبياء. طيب بس من وين جاتنا؟ يعني مصدر المجيء عن طريق كتابنا أو الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن موسى فعل كذا وعيسى فعل كذا وزكريا فأخبرنا عن أشياء. طيب ونحن استفدنا، يعني نحن استفدنا من سير المتقدمين ما في شك استفدنا، لكن مصدرها ما هو التوراة والإنجيل مباشرة. يعني نحن ما أخذنا من التوراة والإنجيل مباشرة أشياء أفادتنا، وإنما أخذنا عن طريق القرآن والسنة أشياء كانت في التوراة والإنجيل. يعني مثلا نزلنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هو صح هذا موجود في التوراة واستفدنا، لكن عن طريق كيف عرفنا المعلومة نفسها؟ هل أخذناها من التوراة والإنجيل مباشرة؟ فنحن ما أخذناها عن طريق القرآن، يعني رجعنا مرة ثانية للقرآن، لكن ما حصل على عهد الأنبياء والسابقين نحن استفدنا من قصة داود وطالوت وعيسى وزكريا ويحيى، استفدنا ما في شك، قصة المائدة ونزول المائدة استفدنا من قصص بني إسرائيل، استفدنا من قصة داود، قصص داود وسليمان ويوسف. طبعا يوسف قبل موسى فليس داخلا من هذه الجهة. يصدقهما القرآن فيها، يعني رجعنا إلى القرآن. يعني نحن إذا أردنا أن نكتب الفائدة سنكتب وأن في التوراة والإنجيل هدى لهذه الأمة، ولكن لا يعرف إلا من طريق كتابنا. فرجعنا إلى كتابنا. فهل تذكر الفائدة؟ يعني قصدي إيه، له ذكر في هدى للناس هو الكلام الآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فهل نحن ندخل في الناس؟ هو إحنا هل ندخل للناس، لكن طريقة استفادتنا نحن من هذه الهداية ما جاءت من التوراة والإنجيل مباشرة، ما جاءت إلا عبر القرآن. والناس قيل الناس في زمانهما وقيل الناس عموما، لكن لو قلنا بالناس عموما دخلنا نحن فيهم، فكيف استفدنا؟ كيف استفدنا من الهدى اللي في التوراة والإنجيل مباشرة ولا عن طريق الوحي، وحي الخاص لهذه الأمة أو اللي نزل على نبي هذه الأمة؟ ليش احنا ما لنا استفادة مما نسخ في الشرائع السابقة؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شحومهما والحوم اختلط بعظم، حرم على اليهود اشياء ثم حرم على اليهود اشياء ثم في الانجيل خفف، في القرآن اختلف الوضع تماما لا أكثر. فهل يعني نحن الآن ما لنا فائدة بهذا لأنه نسخ؟ يعني لنا فائدة مثلا رحمة الله وكيف تجاوز، يعني فيها فوائد حتى لو نسخ. أما أنه نحن متعبدون يعني عمليا يعني في الأحكام فإيه يعني. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء يعني. طيب فبهداه مقتده فبهداه مقتده يعني معناها سنذكر في الفوائد أن في التوراة يعني فائدة ستكون خطيرة شوي يعني ذكرها سيكون وأن في التوراة والإنجيل هدى لهذه الأمة أيوه يعني ستكون ثم بعدين كيف نثبت كيف جاءنا المعلومة نفسها عن طريق القرآن يعني نظريا إيه وعمليا خلاص استغنينا من القرآن استغنينا. وكيف حنعرف طيب كيف راح نعرف المعلومة هذه اللي إلا عن طريق القرآن. ولذلك يعني أقصد نظرا للإشكال بما يمكن تفهم لأنه الآن يعني ممكن يهودي أو نصراني يقول لك طيب ترى شوف هذه هدى للناس الناس عامة كلمة الناس عامة أنتم داخلين فيها أنتم المسلمين داخلين فيها فنقول ما في عندنا مشكلة. لكن كيف نعرف هذا الشيء اللي هو من كيف نعرف أن هذا الشيء اللي فيه هدى لنا نحن أيضا طيب كيف نعرف أثبت لنا أثبته لنا كيف نعرف من كتبكم محرفة؟ لا. لكن الله يقول لنا في كتابنا ونزلنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين فيعني أخبرنا بما في كتابكم وأغنانا بكتابنا عن كتبكم يعني قرآن فيه خلاصة التوراة والإنجيل مضاف عليها أشياء ثانية ما هي عندكم يعني ممكن تكون قصة يوسف مذكورة يعني في قصص من اللي من موجودة في القرآن مذكورة في مثلا قصة مثلا داود وطالوت مثلا وجالوت ممكن تكون مذكورة في القرآن ممكن مذكورة عندهم لكن مذكور عندنا وممكن يكون مذكور عندنا في بفوائد وأشياء ما هي عندهم يعني مذكور عندنا في القرآن أخبار تركز أخبار بني إسرائيل في القرآن ما هي قليلة أخبار بني إسرائيل في القرآن ما هي قليلة وقصة يوسف مثلا يعني بالدقة والتفاصيل يمكن يعني بما أن التوراة جاءت بعد يوسف صح ولا لا التوراة جاءت بعد يوسف ممكن يكون فيها شيء من أخبار يوسف لكن يمكن عندنا نحن من أخبار يوسف ما ليس عندنا يعني عنده ممكن في التوراة في أخبار من إبراهيم عليه السلام في أخبار من إبراهيم يمكن عندنا في أخبار عن إبراهيم أكثر من اللي عندنا وإذا كان في شيء مفيد عن إبراهيم لنا موجود في كتبهم فقد أنزل فبالتأكيد أنه نقل إلينا وزيادة يعني مخالفة أهل الكتاب طبعا فيما لم نؤمر به يعني افترض أنهم مثلا موحى إليهم أن اللحية ولا موحى إليهم بسنن الفطرة مثلا يعني المخالفة فيما هو مختص بهم المخالفة فيما هو مختص بهم لكن ممكن يكون مثلا الختان في اليهود طيب اليهود عندهم ختان ولا لا نعم وعنده ختان والآن طبعا يختتنون اليهود يختتنون ويمكن إذا لاحظنا اليهود المتدينين كلهم ملتحين ولحى، ما في قصقصة ولا عوارض، صح؟ لحى. فإذا هو عنده يعني من جهة أنه مثلا موجود عندهم، لكن فالمخالفة ليست في كل شيء يعملونه، ليست في كل شيء، ممكن بعض ما يعملونه موافق لما عندنا، لكن مخالف لما اختصوا به هم، مخالفهم فيما اختصوا به، ويوافقوننا ولا نقول نوافقهم، وإن كان في الزمن نحن بعد ممكن نتوافق فيما أوحي إلينا وأوحي إليهم وهم باقون عليه، فأوحي إليهم الختان فمتمثل عندهم بقية من البقايا، من البقايا الصح اللي عندهم الختان. فبعد نزول القرآن أصبح القرآن هو النسخ، لكن هل التوراة والإنجيل فيها شيء؟ فنقول إذا كان في أي فائدة في التوراة والإنجيل لنا فقد ذكرت عندنا فأغنانا الله عنه. فنحن ما ننسي أن التوراة والإنجيل الآن، يعني لو أنت الآن لو عندنا التوراة والإنجيل الحقيقية ما رح نجد فيها فوائد وقصص مثلا أشياء إيمانية، لكن كلها كل هالفوائد هذه موجودة عندنا وأكثر منها، فماذا بقي؟ أنا قصدي أنه ما ننكر أنه في فائدة، بس نحن عندنا الفائدة هذه وزيادة. ما يضر، لكن هذا انه يبين انه ذكرت صفة الصحابة في التوراة، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وصفة القرآن ونزول القرآن في التوراة، فمذكور في التوراة نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه، صفة أصحابه مذكورة. فمما المذكور فيها أناجيل في صدورهم، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، له خفض ولا غريض ولا سخام بالأسواق ولا يدفع سيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. يعني الحديث اللي جاء أنه هذا صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة كل كذا كذا. طيب إيش فهمت؟ طيب ممكن ناخذ مزيد من الفوائد غدا ان شاء الله، يعني نكمل اذا في شيء نستخرجه. ها يعني تبغى كلمة زيادة يعني عشان تتوازن مع اللي قبله؟ متضمن الحق من عند الله. أيوة في شيء قبلها مثلها خلاص نخلوه. فاصل يصلون. يعني هو تحط الحجز الساطعة والبراهين الساطعة والتوازن ماشي الدامغة الساطعة أيوة طيب بكرة إذا قرأنا الفوائد إن شاء الله نطلع إذا في زيادة نستخرجها إيه طبعا مو بكرة يوم السبت قال المؤلف قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في النزول على الحكم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله الكفار يعني والأكحل عرق في وسط الذراع فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار يعني كواه بالكي لقطع الدم لوقف النزيف فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده تكررت العملية طبعا حسمه بالنار يعني قطع الدم بالكي قطع النزيف بالكي فنزفه يعني خرج مرة أخرى منه دم كثير حتى ضعف فحسمه أخرى يعني مرة أخرى بالكي فلما رأى ذلك يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رأى تكررت المسألة قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم ويستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات سبحان الله لما رأى سعد بن معاذ تكرر النزيف وتكرر انفجار العرق مرة أخرى بعد الحسم وبعد الكي ينفجر مرة ثانية ومرة لما رأى الدم لا ينقطع خشي أنه يموت قبل ما يروي غليلة أو يشفي صدره من اليهود خشي يعني الآن وضع في خطير كل شوي مهما يعني يسوي كي ينفجر مرة ثانية هذا معناها الآن يمكن يموت قبل يعني يشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم من اليهود فدعا قال اللهم لا تخرج نفسي يعني روحي من جسدي بالموت حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه يعني كأنه الآن صار رجع سليما فما قطر قطرة طبعا توقف النزيف رجع يعني قويا مرة أخرى حتى نزلوا على إصار حتى نزلوا على حكم سعد يعني شوف الله عز وجل كيف قدر أن الحصار يحدث واليهود في الحصار يعني وافقوا على النزول على حكم سعد وظنوا أنه سيرأف بهم لأنه كان حليفهم أو لأنهم كانوا حلفاءه في الجاهلية فظنوا أنه سيرأف بهم فلما نزلوا على حكم سعد خلاص الآن مصيرهم مرهون بما سيقوله سعد، فحكم سعد رضي الله عنه أن تقتل رجالهم، المقاتلة التي تقاتل الأشخاص القادرين على حمل السلاح يقتلون البالغين، وتستحيى نساؤهم وتسبى ذراريهم. قال يستعين بهم المسلمون أو بهن، يعني يكونون عند المسلمين خدما ويستعينون بهن. كانوا 400، فلما فرغ من قتلهم خلاص، لما فرغ من قتلهم شفى صدره مما وجد منهم من الكفر ونقض العهد والخيانات والتمالؤ مع أعداء الله والاتفاقيات مع اليهود مع الكفار العرب المشركين ومع المنافقين، فطبعا كان في يعني تسببوا بأشياء المسلمين من الزلازل والبلابل والقلاقل ما هي سهلة أبدا، ولذلك شفى صدره ثم صار هذا الحكم وطبق قبل أن يموت. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه، فمات انفجر مرة ثانية ونزف حتى مات. بنو قريظة لما نزلوا على حكم سعد جلسوا في دار بنت الحارث أو قسموا في بيتين، قيل في دار بنت الحارث ودار أبي الأسود ودار أسامة بن زيد، قيل في دار بنت الحارث وفي دار أسامة بن زيد. فخندقت لهم خنادق وضربت أعناقهم فجرى الدم في الخندق، وقسمت أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم على المسلمين. فقيل إن من قضاء سعد رضي الله عنه أن تقسم دورهم على المهاجرين، يعني الآن لما أخذ الرجال قتلوا النساء والأطفال صاروا الآن في عوائل المسلمين، يعني مع في بيوت المسلمين. طيب وبيوت اليهود اللي كانوا ساكنين فيها؟ قالوا ان سعد قسمها على امر بقسمتها على المهاجرين. فلامه قوم الانصار قالوا يعني الان انت حكمت ان تقسم على المهاجرين ونحن؟ طيب قال اني احببت ان يستغنوا عن دوركم، انهم الان نازلين لاجئين عندكم وأخذوا في الأخوة، أخذوا المهاجرين الأنصار أخذوا المهاجرين عندهم في بيوتهم، فرأى سعد أن جاءت الفرصة أن المهاجرين يكون لهم بيوت مستقلة. طيب في رواية أخرى الحديث سنأتي عليها إن شاء الله. تقول السائلة الأخت السائلة من ليبيا: أنا طبيبة أبلغ من العمر 37 سنة والحمد لله ملتزمة دينيا ولم يقدر الله لي الزواج حتى هذا الوقت، وأحمده على قضائه، ولكن هذه الأيام تقدم لخطبتي شاب يبلغ 25 يعني أصغر مني 12 سنة وملتزم الحمد لله ويشهد له شهد له بالأخلاق الحسنة والدين ويعرف الفرق في السن ويقول ليس هناك مشكلة. زميلتي تقول علي الموافقة على الأقل أتمكن من الإنجاب قبل فوات الأوان. أخواتي أكبر مني سنا وغير متزوجات ويزيدن في الأمر شيء، وخاصة أنه يعيش هو وأخته وأخيه لوحدهم بعد وفاة أمه أبيه وأمه المطلقة من زمن، ووضع المادي غير جيد، واستخرت ولم أستطع تحديد رأيي. تارة أجدني أركن إلى الموافقة وأقول أحصن نفسي، وتارة أجد أن الأمر صعب، وإذا وافقت ربما أظلم الشاب وهو الآن ربما متحمس وربما يغير رأيه، وكيف أواجه المجتمع؟ يعني كل هذه العوائق، انه ساكن مع اهله، وانه سائق تاكسي، وانه فقير، وانه الناس ماذا سيقولون، وانه الان هو يعني متحمس وماذا يعني في المستقبل، كلها لا تعيق الزواج، كلها لا تعيق الزواج. الضابط او المسألة كلها مدارها على حديث ان اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا كان هذا الرجل الشاب هذا دينه خلقه مرضي في الدين والخلق، إذا كان مرضيا في الدين والخلق يزوج. ثم يعني ما في خسائر، يعني هي لو صار الزواج، ثم بعد الزواج صار في يعني مشاكل وصار طلاق لا سمح الله، ليس يعني هذا يعني بالشيء الذي صار، قد ترزق منه بولد يعني تقر به عينها إلى آخر عمرها. ترى بعض الناس يعني ينظرون إلى الطلاق يقولون هذه مصيبة، أن صار الطلاق مصيبة وإيش سوينا في أنفسنا. أقول ليش يعني هو مصيبة عند وقوعه، لكن ممكن يكون في نتائج للزواج حصلت حتى مع وجود الطلاق، وهي قضية هؤلاء. طبعا الأولاد مشكلة في الطلاق في البداية، في بداية الطلاق الأولاد مشكلة، لكن هذه عملية ما قضية لا تستمر، يعني ليست يعني مشكلة أول مثلا سنوات من يكونون صغارا وكيف يصبحون بين الأب والأم وتنقلون في نوع من التشرد ونوع من عدم الاستقرار، لكن خلص بعد ذلك يكبرون، وإذا كبروا يعني ممكن يكونوا هم البارين يحملون أمهم يحملون أباهم. فإذا إذا كان الرجل مرضي في ديني وخلقه أتزوجه، ولا كلام الناس على ماذا وضع المادي، وضع المادي هي الطبيبة طيب تساعده، يعني شيء مقابل شيء، هو أصغر منها سنا وهي أكبر منه وظيفة أعلى منه وظيفة، وشيء يعني أمور العباد كذا مبنية على يعني المواساة والتكافل، هذا مقابل يعني شيء مقابل شيء. فإذا يعني هو ممكن يكون ما وجد مثلا امرأة صغيرة، ما وجد فتاة صغيرة في السن أصغر منه ترضى به، وجد أكبر منه، فما في معنى. ليس من أسباب فشل الزواج أنه بين 12 سنة، صح ممكن هي تكون في أشياء أعقل منه وهو مندفع، وهي الآن 37 يعني، والمرأة أسرع نضوجا أصلا. لو جبت شاب عمره 20 وبنت عمرها 20، شاب عمره 25 وبنت عمرها 25، البنت ممكن تكون في أشياء أنضج منه، لكن الشاهد أن هذا ليس، كل هذه ليست موانع إذا كان فعلا الأخ هذا الخاطب صاحب دين وخلق، إذا كان صاحب دين وخلق. ما حكم الكرتون الإسلامي والعمل في شركة تنتج الكرتون الإسلامي؟ المشكلة الآن صارت المسألة هذه يعني حاجة مشهورة والصغار متعلقين بها جدا، وإذا ما صار في مزاحمة لهذه الأشياء الموجودة ستكون الأضرار مضاعفة. طبعا ليس معنى ذلك أنه نحن نعمل أعمال محرمة لنزاحم الأعمال الأخرى لأشد تحريما، لا. هم الآن يقولون أن أفلام الكرتون هذه ما صارت ترسم باليد وما صارت مثبتة على أوراق، وأنها تصمم بأجهزة إلكترونية أو في الكمبيوترات وتخزن فيها، وأن الصورة لا تظهر، لا تظهر. فيمكن أن ترسم هذه الأشياء، تصمم هذه الأشياء بطريقة يعني جيدة، بمعنى مثلا تكون الأشياء يعني من أحيانا تفاحة وبرتقالة وقلم ومساحة، يعني في عالم أفلام الكرتون ممكن الجمادات تنطق وتتحرك وتتكلم تجري وتقيم. فإذا أخذت هذه الجمادات جعل منها من أفلام الكرتون هذه يكون لها أيضا فائدة تسد ثغرة. ما الراجح في ترك في تلك المسائل للإمام في الجماعة في الصلاة الجهرية؟ هل يجهر بالبسملة أو يسر بها؟ الجواب يسر بها، ولا بأس إن جهر أحيانا، أحيانا. ذكرتم في تفسير قوله تعالى لهم عذاب شديد بالنار يوم القيامة والقتل والأسر والغلبة والجزية والقوارع في الدنيا، ألا يمكن إضافة عذاب القبر؟ نعم ممكن، لهم عذاب شديد يعني حتى في القبر. هل يعطى رب الأسرة من مال الزكاة عند تجهيز ابنته، علما أن العرف كأن الزوجة تشارك في التجهيز؟ إعطاء المال مال الزكاة للزواج، العلماء يذكرون فيه أن يخشى نفسه الحرام، أن يخشى نفسه الحرام لو ما تزوج، وأن يكون فقيرا فيعطى من الزكاة ما يمكنه من الزواج، يعطى من الزكاة ما يمكنه من الزواج. حتى لو المرأة خشيت على نفسها حرام ولا يمكن تزويجها إلا بزكاة، إعطاؤها من الزكاة لتتزوج وتعف نفسها في مصلحة واضحة، لا شك في مصلحة واضحة. لكن الإنفاق أصلا على من؟ على الرجل، هو الذي يجهز زوجته. يقول هل يمكن أن نقول في نسول أن في القرآن النسول يستعمل للنعمة والخير والسقوط للعذاب؟ هل يمكن أن نقول أن في القرآن النزول يستعمل للنعمة بينما النزول تعمل النعمة والخير النزول؟ يعني الأخ أتى بآيات لكن ما فيها كلمة نزول، فيها كلمة سقوط. قال أن في القرآن النزول يستعمل للنعمة والخير والسقوط للعذاب، ومنهم من يقول إذن لي ولد أخيني أنا خيرتني سقط أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا فأسقط علينا كسفا من السماء. طيب هذا السقوط، السقوط غير النزول، السقوط غير النزول، في فرق بينهما. قال بينما النزول وما أنزل من قبلك وأنزل من السماء ماء وأنزلنا عليكم منا والسلوى نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. طيب إذن هذا ما يعني، هي ليست كلمة نزول مستعملة بالعذاب وتارة مستعملة بالنعمة والخير، لا، الآن هذه كلمة سقوط وليست كلمة نزول، ولذلك لا يكون الإيراد أو لا تكون قضية يعني واردة علينا من جهة أنه هل النزول يستعمل الشر كما يستعمل الخير. سنقول الأمثلة التي جاء بها ليست في النزول وإنما في السقوط. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.